الابتلاء هو قدر الله في جميع خلقه، ولكنه يزداد ويعظم في شدته على الأخيار الذين اجتبتهم عناية الله، وخاصة المجاهدين منهم لا بد لهم من مدرسة الابتلاء، لا بد لهم من دروس التمحيص والتهذيب والتربية.